في رقبة مين المخططات بتاعت عداء الدين، وفي رقبة مين ان ديننا مفيش حد بيخطط له، مفيش حد بيفكر له، مفيش حد بيشتغل له، في رقبة مين؟ في رقبة مين؟ في رقبة مين الطعنات اللي كيلت للإسلام في الفترات اللي فاتت كلها؟ أكبر مذبحة في التاريخ، يوم 8 أيام، قعدت 8 أيام لما الصليبيين دخلوا القدس في الحملة الصليبية الأخيرة، 8 أيام أي حد يقابلوه يقتلوه أو يخنقوه أو يشقوا له بطنه، الأطفال كانوا بيشوهم وهم أحياء، 70,000 واحد قتلوهم على باب المسجد الأقصى وهم بيحاولوا يحتموا بيه، الشوارع كانت مليانة أيدين متقطعة، رقبة متقطعة، رجلين متقطعة، أعضاء متقطعة. لما صلاح الدين مسك فلسطين، صلاح الدين رجع فلسطين، أمر إن أي شيخ أو شيخة كبار السن من الصليبيين ما حدش يقرب له، إن أي واحدة جوزها أسر جوزها يخرج لها، إن الجنود بتوعه مشوهم في الشارع عشان يحمي أي صليبي إنه يعتدى عليه. شوفوا هم عملونا إزاي وإحنا عملناهم إزاي. في رقبة مين؟ في رقبة مين يا جماعة؟ الأندلس اللي قعدنا فيها 700 سنة، أسبانيا والبرتغال، إزاي يا جماعة ما فيش فيها واحد في الألف مسلم؟ إزاي 700 سنة مسلمين عايشين في الأندلس ما فيش واحد في الألف مسلمين؟ عارفين قضوا على الإسلام إزاي؟ أول ما مسكوا الأسبانيا والبرتغال ممنوع حد يسمى اسم مسلم، ينطق كلمة إسلامية، يتظبط معاه أي حاجة فيها إسلام، عارفين لو ظبطوا ريحة إسلام مع حد بيتعمل فيه إيه؟ عقوبة من العقوبات الآتية، يا بيتحرق وهو حي قدام الناس، يا بيتقفل عليه تابوت ويفضل مقفول عليه لغاية ما يموت جواه، يا بيتقفل عليه تابوت جوه الباب بتاعه سكاكين لما بيقفلوا عليه يمزق جسده، يا إما بيحطوه في مفرمة بشرية يتحط تسحق عظمه يطلع منها لحمة مفرومة من الناحية التانية. ده اللي بيعملوه في المسلمين، يا اما يمسكوا الاسلاك الشائكه ويفضلوا يجلدوه بيها لغايه ما تمزق جسمه حتت، ده اللي يتظبط ريحه اسلام معاه، لغايه ما اضعوا الاسلام في هذه البلد. في رقبه مين؟ في رقبه مين؟ اثيوبيا واريتريا، اريتريا اللي كانت دوله اسلاميه، الوقت بقت دول نصرانيه بتدافع عن النصرانيه باستماته، اريتريا يا جماعه عملوا خطه من 15 سنه، كانوا بيجلدوا المسلم بكرباج تقله 10 كيلو، كانوا بيحبسوا المسلم وهو متأيد ومربوط 10 سنين، يخرج جسمه اتحنى خلاص، جسمه اتدور خلاص من كتر الحبسه، شافوا واحد بس مقتول على باب قريه مسلمه حرقوا كل اللي في هذه القريه. كل المسلمين اللي في هذه القرية بنوا على مدخل كل قرية كنيسة، كل جامع بنوا قدامه بار، في 15 سنة وقفوا يتباهوا قدام الكونجرس الأمريكي ان هم وصلوا لهذه النتيجة في إريتريا. في رقبة مين؟ في رقبة مين كل اللي بيحصل ده؟ ممكن واحد يقول طب الواقع ده محبط الواقع، لا يا جماعة، لما تيجي تقرا سورة الأنفال بقى، القرآن الكريم بقى، وتحس بقى بالشفاء نازل على قلبك بقى، لأن الواقع ممكن يحبطك، إنما القرآن ياه، لما تيجي تقرا غزوة بدر في سورة الأنفال وتلاقي ربنا بيجيب لك الاول قبل المعركه، المشركين خرجوا بطرا ورئاء الناس، خارجين 1000 واحد والقنات والمعازف والطبول ومنظر رهيب، والمنافقين غر هؤلاء دينهم، ده شويه شباب وبنات اتضحك عليهم واتضحك عليهم بفكر مش عارف ايه وخلاص بقى وهوجه وتروح. طيب الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس، قوه اعلاميه رهيبه بتصيط ليهم وتسوق ليهم. طب والانفاق الرهيب بتاعهم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. تخيل المنظر قبل بدر شكله ايه في سوره الانفال، وفجاه ينتصر المسلمين في بدر، ليه يا رب؟ عشان ما حدش يجي يقول طياره المراج اللي ما فيش رادار بيلقطها، عشان ما حدش يجي يقول الاف 16 هنحاربهم بيها ازاي، عشان ما حدش يجي يقول القنبله بتاعتهم اللي بتنزل تموت 2 كيلومتر حواليها، عشان ما حدش يقول كده. ازاي؟ مفاجات بقى، اول ما تقرا سوره مفاجاه ورا اول مفاجاه، اذ يغشيكم النعاس امنه منه، ايه ده؟ هو النوم جندي من جنودك يا رب؟ تاني مفاجاه، وينزل عليكم من السماء ماء، هو المطر جندي من جنودك يا رب؟ تالت مفاجاه، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، هو ملائكه السماوات دي ممكن تحارب معانا يا رب؟ رابع مفاجاه، سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هو الرعب جندي من جنودك يا رب؟ احنا بنحارب مع ملك الرعب جندي من جنوده، نتهزم ازاي؟ خامس مفاجاه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هو الرصاص اللي بنضربه ده جندي من جنودك يا رب. الله اكبر، فهمتوا الرساله يا جماعه؟ الرساله ربنا بيقول لنا في سوره الانفال 100% من اوراق القضيه في ايد انا، 100% 100% لا في ايد حد ولا في ايد امريكا ولا حد. يعني ايه الرساله اللي يا رب ترد توصلها لنا في الانفال؟ اشتغلوا انتوا بس وانا هنصركم، اعملوا اللي تقدروا عليه ومالكوش دعوه، اعملوا اللي في امكانياتكم وانا هفتح عليكم بجنود السماوات والارض. قوموا يا أمة محمد اعملوا أي حاجة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.